السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد وقفنا في الحصة الماضية في باب القصر والجمع، وقد شرعنا في باب القصر وذكرنا فيه بعض المسائل المتعلقة به، ومن ذلك ذكرنا أن القصر له سبب، وسببه هو السفر، وله شروط، وذكرنا من شروطه المسافة وكم مقدارها. يقول الشيخ 81 كيلو، يعني ضبطها بالوحدة المعاصرة، نعم، وإلا فهي 4 برد. والبريد كم؟ ها؟ 4 فراسخ. طيب، على ما سيأتي الآن سنبينه في الجدول. ثم ذكرنا من شروط القصر كذلك العزم على قطع هذه المسافة، العزم على قطع المسافة، فإن كان غير عازم على قطعها فإنه لا يحل له القصر. كذلك من الشروط أن يكون السفر مباحا، فالقصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والرخص لا تناط بالمعاصي. أما صفة القصر فذكرنا أنه ركعتان في الرباعية فقط، ويشترط له النية، نية القصر، ونية القصر لا بد أن يأتي بها قبل الشروع في الصلاة. ومما ذكرناه كذلك أن القصر لا يحل له إلا بعد مجاوزة الديار، ومجاوزة الديار هي مجاوزة بيوتات المدينة والبساتين التابعة لها أو الاستراحات التابعة لها إن كانت مأهولة، أما إذا كانت خالية فإنها في حكم المزارع، فإن الإنسان إذا نوى أو عزم على السير مسافة 4 برد فإنه يشرع له القصر بعد مجاوزة الديار، بعد أن يخرج من تلك الديار. أما إذا عزم ونوى السفر وهو في محل إقامته فلا يجوز له الترخص إلا بعد خروجه. واضح؟ الترخص برخص السفر لا يكون إلا بعد خروجه من محلته، من مدينته وما يلحق بها من بيوتات أو مزارع أو بساتين، الحائط مثل ما عندنا هنا الآن، الاستراحات ونحو ذلك. فإذا تجاوز تلك الاستراحات والبساتين فإنه يجوز له بعد ذلك الترخص برخص السفر. طيب، لو فرضنا أن إنسانا ينتظر رفقة خارج المدينة وأدركته الصلاة وهو لا يدري، هل يقول إن حضرت رفقتي سافرت، وإن لم تحضر رفقتي رجعت إلى بيتي؟ ماذا يصنع؟ وحضر وقت الصلاة، هل يقصر؟ هو خارج، تجاوز المدينة، إذن لم يعزم، لحد الآن لم يعزم، لكن قيد الأمر بشرط، وهو إذا حضرت رفقتي فأنا عازم على السفر معهم. هذه المسألة ذكرها في التوضيح، ومما ذكره أنه من الأقوال التي حكاها أنه يصلي قصرا، فإن لم تأتي رفقته أعاد الصلاة في الوقت. الله تعالى أعلم. نعم، إذن لابد أن يكون بعد مجاوزة الديار. وهذا بالنسبة لأهل المدن. طيب، بالنسبة لأهل الأرياف ونحو ذلك، وأن يجاوز ذكرناها في الحصة الماضية إذا كان العمودي الذي يسمى بالعمودي وهو البدوي الذي يسكن البدوى فإنه يبدأ ويشرع في الترخص برخص السفر إذا جاوز محل الخيام أو البيوتات التي تكون في تلك البادية واضح؟ أما إذا كان يسكن لوحده في جبل ونحوه فإنه بمجرد مجاوزته لبيته ومحل إقامته فإنه يشرع في الترخص برخص السفر. طيب ما حكم القصر؟ ما حكمه؟ رخصة ولا سنة؟ طيب حكمه أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ومن المسائل التي تذكر وذكرها الشارح أن إذا اجتمع القصر والائتمام بالمقيم فإنه يقدم القصر لأنه آكد من الجماعة، القصر آكد من الجماعة. طبعا هذا على ما ذكروه في المذهب، وإلا الوارد في الآثار أنه يأتم بالمقيم ويصلي صلاة الجماعة، وهذا مبني على القول بأن صلاة الجماعة سنة، أليس كذلك؟ لكن الأدلة المتضافرة بينة في وجوبها، الله تعالى أعلم. إذن حكمه أنه سنة مؤكدة. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى، اقرأ من بداية الباب. والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لسيخنا وللحاضرين وللجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح أو إيابا، قصر باغي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا عد السكن. طيب عندك إذا جاز السكن أو إذا عد السكن؟ طيب لا بأس، كلاهما صحيح. طيب قال رحمه الله تعالى: مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، أي كم ميلا؟ 48 ميلا. طيب وين الجدول يا شيخ؟ طيب نحن قلنا 4 برد أي 48 ميلا، والميل كما ذكرنا فيه أقوالا 3، أنه 1848 مترا، وقيل 1600 متر، وقيل 1680 مترا، وعليه أكثر المعاصرين. وإذا عملتم العملية الحسابية فإنه سيكون البريد مقداره كم؟ 20 كيلو مترا و160 مترا. والمسافة بالبرد هي 4 برد، إذن المسافة في النهاية تكون بالوحدات القياسية المعاصرة 81 كيلو مترا تقريبا. فهذه المسافة إذا عزم على قطعها ذهابا وجها واحدا، يعني مجرد ذهاب، فإنه يكون ماذا؟ يحل له أو يترخص برخص السفر، ومن ذلك القصر. قوله هنا دفعة ذهابا، يعني لا يعتبر في هذه المسافة، يعني لا يقول قائل أنني سأذهب إلى محلة تبعد عني 42 كيلومتر، فذهابي وإيابي مجموعه كم؟ 84 كيلومترا، فيجوز لي القصر. لا، لا بد أن تكون هذه المسافة وجها واحدا، يعني ذهابا، 81 كيلومترا وإيابا كذلك مثله، واضح؟ فهذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وأنتم تعلمون أن الأقوال أو الأقاويل في قصر الصلاة أو المسافة التي يعد بها الإنسان مسافرا اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو 4 برد. الذي عليه جماهير أهل العلم هو 4 برد، والله تعالى أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولو ببحر. هنا أشار إلى مسألة في قوله ولو ببحر، أي أن القصر جائز ومرخص فيه في البحر والبر، في البر والبحر، بخلاف الجمع كما سيأتي. الجمع لا يكون إلا في البر، وسيأتي سبب ذلك. أما القصر فيكون في البحر على السفينة، ويكون في ويكون كذلك في البر. طيب، إذن قال رحمه الله تعالى: ولو ببحر دفعة. هذا معنى ما شرحناه، وهو دفعة ذهابة، أن تكون هذه المسافة مقطوعة في الذهاب كاملة. وأن يكون من شرط، كما ذكرنا من شروط السفر الذي يباح فيه القصر، أن يكون سفرا مباحا، وأن لا يكون سفرا محرما. فإذا كان أو نوى بسفره المعصية، يعني أنشأ السفر من أصله لأجل المعصية، فهذا لا يجوز له الترخص برخص السفر، بخلاف ما لو سفر سفرا مباحا أو واجبا ووقعت له معصية أثناء السفر. واضح؟ هناك فرق. من أنشأ السفر ابتداء سفر معصية فإنه يحرم عليه ماذا؟ يحرم في آخر الدرس، يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الترخص برخص السفر. أما لو عرضت أو وقع في معصية أثناء السفر فإنه لا يقال له أنك لا يجوز لك أن تترخص برخص السفر. والسفر المباح يدخل فيه السفر الواجب كالحج، كسفر الحج وسفر طلب العلم الذي لا يقوم الواجب إلا به، وكذلك السفر المستحب كسفر العمرة وغيره من الأسفار، أو زيارة قريب أو أخ ونحو ذلك، فكل هذا مما يستحب، أو زيارة مكة المكرمة أو زيارة المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، فهذه من السفر المباح، كذلك المستحب. كذلك من الأسفار سفر التجارة، قد يكون مباحا، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا. فسفر التجارة كذلك مما يجوز فيه الترخص برخص السفر. نعم. قال: أو إيابة، ذهابا وإيابا. يصح القصر في الذهاب، المسافة التي ذكرناها، وكذلك في الإياب، وكذلك في الإياب. قال رحمه الله: قصر الرباعي فيه أو منه يسن. نحن ذكرنا في شرح فيه ومنه ما ذكره الشراح من كونه ذهابا وإيابا، أي أن قصر الرباعية الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، قصرها في الذهاب أي في السفر ذهابا، ومنه من العودة منه من السفر إيابا، كل ذلك سنة مؤكدة، بشرط النية، بنية القصر، بشرط أن ينوي أنه سيقصر هذه الصلاة، إذا جاز السكن أو إذا عد السكن، إذا جاوز السكن، وهذا شرحناه وبيناه. ذكر الواطي رحمه الله تعالى شارح هذا النظم في قوله: قصر الرباعي فيه أو منه يسن، أشار إلى مسألة قد تكون لعلها أن تكون بعيدة نوعا ما عن مراد الناظم، لكن هي مفيدة جدا. من حضر وقت الصلاة أثناء سفره فإنه يسن له، إذا كانت رباعية يسن له قصرها. طيب، نسيها حتى دخل محل إقامته، كيف يقضيها؟ هل يقضيها حضرية أم يقضيها سفرية؟ هل يقضيها قصرا أم يقضيها إتماما؟ نعم، فمعنى قوله هنا قصر الرباعي فيه أو منه، أي في السفر أو من الرجوع من السفر ثم تذكرها الإنسان. يعني هذه المسألة أشار إليها الواطي في هذا البيت، ثم تذكرها الإنسان، وهذا مما يذكره عادة أصحاب المختصرات، منهم خليل وذكرها ابن الحاجب وغيره، فذكروا هذه المسألة أن الإنسان إذا تذكر صلاة خرج وقتها أثناء السفر وتذكرها، انتبه، خرج وقتها أثناء السفر، أما إذا كان وقتها يعني لم يخرج إلا بعد دخوله لمحل إقامته فإنه يصليها حضرية، وبالمثال يتضح المقال. مراد سافر ورجع من سفر قصر ورجع من سفره وأدركته صلاة العصر في الطريق ونسيها، نسي صلاة العصر حتى دخل المدينة، حتى دخل المدينة محل إقامته، ثم تذكر قال أنا لم أصلي صلاة العصر، وكان وقت دخوله إلى المدينة بعد الغروب، فكيف يقضي صلاة العصر؟ يقضيها قصرا، لأن وقتها خرج قبل دخوله إلى محل إقامته، واضح؟ أما لو خرج وقتها قبل دخوله إلى المدينة نقول له إنك تقضيها ماذا؟ بعد دخوله، يعني خرج وقتها بعد دخوله المدينة فإنه يقضيها إتماما، واضح؟ وكذلك فيما لو كان في الحاضرة وأدركته الصلاة الرباعية ثم سافر ونسي أنه لم يصلي صلاة رباعية في الحضر، فكيف يقضيها؟ هل يقضيها سفرية أم حضرية؟ يقضيها إتماما 4 ركعات، لأنه الأداء كما يقولون يحكي القضاء، وهذه ذكرناها كم مرة. فالإنسان إذا نسيها أثناء، نسي الصلاة الرباعية أثناء سفره ولم يتذكرها إلا بعد دخوله إلى وقت إلى محل إقامته فإنه يقضيها سفرية إذا كان وقتها قد خرج أثناء سفره، أما إذا كان وقتها قد خرج بعد دخوله محل إقامته فإنه يقضيها حضرية. نعم، فهذه المسألة أشار إليها ويشير إليها عادة أصحاب المختصرات بنية القصر إذا عد السكن، وذكرنا أنه يشترط لا بد من استحضار نية القصر، أنك تريد الدخول في هذه الصلاة بنية القصر. طيب إذا كبر في صلاته يريد القصر وصلى خلف إمام متم، ماذا يصنع؟ يتم معه، وفي هذه المسألة كلام كثير في المذهب، لكن يتم معه. نعم. طيب، ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام على مسألة أخرى مهمة، وهي قطع حكم السفر. متى ينقطع عنك أو تقطع حكم السفر؟ متى لا يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ معنى هذه المسألة أنه متى لا يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ أولا، إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر وصرت كالمقيم، واضح؟ المسألة الثانية، وصول محل الإقامة، وهذا واضح، دخول محل إقامتك ولو للحظة فإن هذا يقطع حكم السفر. كذلك وصول محل إقامة الزوجة المدخول بها، إذا كانت لك زوجة في مكان ما ليس عاقدا عليها وإنما مدخولا بها، قد دخلت بها ثم مررت على المدينة التي تسكن فيها ولو كانت على بعد مئات الكيلومترات، فإنك عند دخول المكان التي تقيم فيه زوجتك فإنه ينقطع بذلك حكم السفر، فتتم صلاتك ولو بقيت يوما واحدا، ولو بقيت في تلك المدينة ولو للحظة ولو لصلاة واحدة، واضح؟ فإن حكم السفر ينقطع بذلك. كذلك ينقطع حكم السفر إذا اتممت بالمقيم، إذا صلى بك مقيم إماما، إذا كنت خلف مقيم، واضح؟ فصليت خلف مقيم مأموما فإنك ماذا؟ تتم صلاته كما تتم صلاتك كما ذكرنا. نعم. كذلك الإقامة أربعة أيام، الإقامة أربعة أيام، وهذا إما أن يكون بالنية وإما أن يكون بالعادة. ما معنى ذلك؟ إذا نويت الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع عنك حكم السفر وتصير وتتم صلاتك، هذا بالنية. لنفرض أنك ذهبت إلى العمرة ونويت أن تجلس في مكة خمسة أيام، يعني ما يزيد عن 20 صلاة، فإنك تتم صلاتك وأنت في حكم المقيم، إما بالنية وإما بالعادة. ما معنى العادة؟ العادة يعبر عنها بالعادة كما ذكره الناظم، وقد يعبر عنها بالعلم. إذا علمت أنك ستجلس أربعة أيام، كيف ذلك؟ مثلا لو كنت ذهبت إلى بلد بالطائرة، وعلمت من ذلك البلد أن الطائرة لا تأتي إليه إلا مرة واحدة في الأسبوع، وأنت قد وصلت اليوم، معنى ذلك من عرف هذا البلد أن الطائرة أو ذلك المطار أن الطائرة لا تأتي إليه إلا مرة واحدة في الأسبوع، إذن معنى ذلك أنك ستبقى إلى الأسبوع المقبل، واضح؟ وقس على ذلك، إذا تبين لك وعلمت بالعادة والعرف أن هذه الرفقة لا تتحرك إلا بعد مرور أربعة أيام فإنك حينئذ تتم صلاتك، كما كان يحدث في الحج، فإنهم كانوا يجتمعون في مكان حتى يجتمع العدد المطلوب قديما، فكان من عرفهم يعلمون أنه إذا اجتمع عدد معين يرتحلون، وأن القوافل لا تصل تباعا إلا بعد أسبوع، فإنهم حينئذ يتمون صلاتهم لأنهم سيبقون في تلك المحلة أكثر من أربعة أيام. نعم، ماذا قال الناظم؟ اقرأ. فاختاروا بالنية أو إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل، أو بالمقيم اهتم أو إقامتي أربعة أو علمها في العادة. نعم، إذن قال واقطعه بالنية، أي اقطع حكم السفر بالنية، فإذا نويت الإقامة في مكان ما فإنك تقطع حكم السفر وتتم صلاتك. قال أو إذا وصل وطنه، إذا رجعت إلى بلدك أو إلى محل إقامتك فإنك تقطع القصر وتتم صلاتك. أو زوجة بها دخل، انظروا إلى القيد بها دخل، فلا يكفي العقد، فلو فرضنا أن أحد يعني لو فرضنا أن مرادا مثلا، ما دام أن الأمثلة تجري على مراد، تزوج في مكان زوجة ثانية، تزوج في مكان على بعد 200 كيلو أو 100 كيلو، ودخل بها، فإنه في هذه الحال إذا مر بتلك المكان التي تقيم فيه تلك الزوجة، إذا دخله ولو ليوم واحد ولو للحظة فإنه يتم صلاته، لأن الزوجة محل الاستقرار والسكن، فلذلك أخذوا من ذلك أن المكان الذي تكون فيه الزوجة هو مكان إقامة ومكان استيطان. نعم. قال إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل، ولا يكفي أن يكون عاقدا عليها، بل لابد من أن يكون قد دخل بها. نعم. ثم قال ويقطع كذلك حكم السفر أو بالمقيم ائتم، إذا ائتم بمقيم، إذا ائتم هذا المسافر بمقيم، المقيم يتم صلاته وهذا ائتم به فإنه يتم صلاته كذلك. أو إقامة أربعة أو علمها في العادة، أو وكذلك ينقطع حكم السفر فيتم المسافر صلاته إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، ما مقداره 20 صلاة، أو علمها في العادة، علم أن هذه الرفقة لا تنطلق إلا بعد 4 أيام، أو حصل له ظرف يعلم من نفسه أنه لا يمكنه أن يتم عمله في ذلك البلد إلا بعد 4 أيام، حينئذ ينقطع حكم السفر. طيب، لو كان مترددا لا يعرف، هو وصل إلى المحل الذي سافر إليه سفر القصر ولا يعرف متى يرجع، على حسب الأوراق، إن تيسر له وأعطت له الإدارة أوراقه فإنه ينطلق راجعا، لكن لا يدري متى ذلك، واستمر به الأمر، فماذا يصنع؟ هل يقصر الصلاة أو يتمها؟ يقصر، ولو طال ذلك يعني لأيام بل لشهور، لا يزال يقصر في صلاته حتى يجزم أنه سيرجع مثلا اليوم الفلاني، وكان ذلك اليوم بعد 4 أيام، فحينئذ يبتدئ بالإتمام. واضح؟ فما دام أنه متردد فإنه يقصر صلاته. واضح؟ نعم. إذن قال: أو بالمقيم ائتم، أو إقامة 4 أو علمها في العادة. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على باب مهم، وهو باب الجمع، الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت. ما هما يعني نعم نعم ما به ما فهمتك ما هما وأرخصوا؟ هذا الذي سنتحدث عنه الآن، هذا الجمع. نعم، تفضل بسرعة. الاهتمام أنك قلتم يقطع نية حكم السفر مؤقتا، يعني في تلك الصلاة فقط، في تلك الصلاة لا شك. أما الباقي، الباقي إذا صلى لحاله فإنه يقصر الصلاة. ونحن ذكرنا لكم يا مشايخ، ذكرنا أن في المذهب العناية بالقصر، قصر الصلاة، آكدوا بنا من الجماعة. فلو علمت أن هذا المقيم كما يحصل مثلا في طريق مكة المدينة، تدخل مع جماعة لا تزي هل هم يصلون إتماما أو قصرا، فإنك إن علمت أنهم يتمون فإنك تنتظر حتى ينتهون وتتخذ جماعة أخرى تقصرون الصلاة. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. فالمحافظة على قصر الصلاة آكد من المحافظة على الجماعة. فإذا صلى خلف إمام مقيم فإنه يعني يتبعه، لا بد أن يتبع إمامه في عدد الركعات ولا يخالف إمامه، هذا هو المقصود في تلك الصلاة فقط. أما في غيرها مما يأتي من الصلوات فإنه إن صلى لوحده أو بجماعة المسافرين فإنه يقصر صلاته. معلش. إذن ذكر هنا شرع في بيان الجمع، باب الجمع، الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت. فالظهر والعصر تشتركان في الوقت، والمغرب والعشاء تشتركان في الوقت، والفجر لحاله لا يشترك مع أي صلاة. نعم. قال: حكمه، ما حكم الجمع؟ ما حكم الجمع؟ رخصة. ولا بد أن نعلم أن الجمع عند المالكية إنما يكون للحاجة، يعني النصوص، عموم نصوص المالكية يعني ينصون على أنه لو استطاع، حتى الإمام مالك رحمه الله، لو استطاع الإنسان ألا يجمع فلا يجمع، لو استطاع ألا يجمع بين الصلاتين لا يجمع. فالجمع رخصة، والصلاة في وقتها أفضل من الجمع. نعم. أما سببه فله أسباب. متى يرخص للإنسان في الجمع؟ إذا توفر السبب. واضح؟ أما إذا انعدم السبب فإنه لا يجوز له الجمع، لا يجوز له ماذا؟ الجمع. سببه الأول السفر، إذا سافر الإنسان جاز له الجمع على ما سيأتي تفصيله. ومن شرطه هذا السفر أن يجد فيه السير، أن يجد فيه السير، بمعنى أن تدركه الصلاة وهو يمشي في طريقه، بمعنى أنه يريد الجد في السير. وذكروا مما ذكروه أنه يطلب أمرا يخشى فواته، فإذا كانت هذه حاله فإنه يجوز له ويرخص له في الجمع. هذا ما عليه المتقدمين من المالكية. أما بعض المتأخرين من المالكية فإنهم نصوا على أن الجمع مطلق، حتى لو لم يجد به السير. وحتى هذا لابد أن يعلم، أنا حريص على أن لا أذكر الخلاف، لكن هذا الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، وذكروه ونصوا عليه. فإذا يعني كما شهره ابن رشد رحمه الله أنه لا يشترط، كذلك أخذ به الدردير والدسوقي وغيرهم على أنه لا يشترط الجد في السير، بل مطلق السفر يبيح الجمع بين الصلاتين. نعم. ثم من الأسباب التي تبيح الجمع المطر، وسيأتي بيانه كذلك، وما حد المطر الذي يجوز فيه أو يرخص فيه الجمع. كذلك الوحل مع الظلمة، الطين أو الوحل الذي يكون في طريق الإنسان إلى المسجد، لكن ليس لوحده، بل أن يكون يعني أن تكون السماء مظلمة، ظلمة الشهر لا ظلمة الغيم كما يقولون، لأن الأيام أيام البيض أو الأيام وسط الشهر تكون غير مظلمة، يكون فيها يعني الأمور تكون واضحة، وقد جربتم ذلك ويعلمه كل أحد، بخلاف بداية الشهر وآخر الشهر، فإن الغالب يعني السماء تكون مظلمة، فإذا اجتمع معها الوحل فإنه يجوز الجمع حينئذ. طيب، كذلك من الأسباب المرض، المرض يرخص فيه بالجمع، وكذلك يوم عرفة ويوم مزدلفة، أليس كذلك؟ والجمع فيها سنة مؤكدة. تبين الجمع فيما تقدم رخصة، إن استطاع الإنسان أن لا يجمع فلا يجمع، هذا ما يؤخذ من مفهوم كلامهم رحمهم الله تعالى. أما في عرفة ومزدلفة الجمع سنة مؤكدة. نعم. أنواع الجمع، عندنا جمع تقديم، وهي أن تؤخر الصلاة الثانية إلى وقت صلاة الأولى، وعندنا جمع تأخير، وهي أن تؤخر الصلاة الأولى إلى وقت صلاة الثانية، وعندنا الجمع الصوري. ما معنى الجمع الصوري؟ هي أن تؤدى الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، فكل صلاة قد أديت في وقتها لكن مع تقارب بينهما فسمي جمعا صوريا. واضح؟ كما لو أدى صلاة الظهر في آخر القامة قبل دخول صلاة العصر بأربع ركعات، صلى صلاة الظهر ثم دخل وقت العصر وقام أقام الصلاة وصلى صلاة العصر، فكل صلاة قد أوقعها في ماذا؟ في وقتها، فهذا يسمى ماذا؟ جمعا صوريا. نعم. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وأرخصوا بالبر إذ تزولا بمنهل وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد قبل اصفرار أخر العصر فقط وبعده خيره فيها لا تقط وإن تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا يؤخر الظهرين للضرور أو بعده فاجمعهما بالطور ويوقع الظهر أدى وقت انتهى مختارها والعصر أدنى وقتها. نعم. قال وأرخص، إذن حكم الجمع ماذا؟ أنه رخصة. حكم الجمع أنه رخصة. ما يتعلق بالجمع يوم عرفة ويوم مزدلفة هذا أخره الناظم إلى حين الكلام على ما يتعلق بمزدلفة وعرفة في كتاب الحج. أما ما يتعلق بغيرهما، بغير عرفة ومزدلفة، ذكره هنا. قال وأرخص بالبر، قوله بالبر أي أن الحكم خاص بالبر، ولا يدخل في ذلك البحر، لأن مثل ما ذكرنا أن المراد من الجمع هو التيسير على الراكب، التيسير على الراكب الذي يكون راكبا على جمله أو في قطاره أو في سيارته، فيسهل عليه ماذا؟ أداء الصلاتين في وقت معين حتى يجد في السير ويرتحل، واضح؟ أما لو كان غير راكب على أي شيء وهو مسافر فإنه حينئذ لا يشرع له الجمع كما لو كان على السفينة، فلذلك قالوا بالبر، أي أن البحر لا يشرع فيه الجمع إذا كان راكبا على سفينة، لأنه بمقدوره أن يتوجه إلى القبلة اجتهادا ويقف وسط السفينة أو في طرفها ويصلي، أليس كذلك؟ فلا حاجة إلى الجمع حينئذ، فلا حاجة إلى الجمع حينئذ. طيب لو كان في يعني زورق مثلا أو نحو ذلك صغير لا يستطيع فيه القيام وأداء الصلاة، هل حكمه حكم الراكب على في السفينة أو حكمه حكم الراكب على الإبل ونحوها؟ هذه تنظرون فيها وأنتم فقهاء. طيب قال هنا بينا مسألة مهمة وهي طريقة الجمع ومتى يجمع الإنسان، فقال وأرخص بالبر إذ تزولا، يحكي هنا عن الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر. إذ تزول أي حين تزول الشمس عن كبد السماء وهو وقت صلاة الظهر. قال وأرخص بالبر إذ تزول بمنهل، حال كون هذا المسافر واقفا بمنهل، والمنهل هو مورد الإبل بمعنى المواقف، يعني واقف في موقف السيارات أو موقف الحافلات، لم يرتحل بعد، هو في مكان واقف ولم يرتحل بعد ولم يحرك دابته أو سيارته للارتحال والسفر، واضح؟ فمعنى قوله إذ تزول أي حين تزول الشمس عن كبد السماء وهو وقت دخول وقت صلاة الظهر، وحال كونه نازلا وليس راكبا مرتحلا. وقد نوى النزول، وقد نوى أن ينزل في محلة، هذه المحلة هي على مسافة القصر. الآن يتكلم الناظم رحمه الله عن الجمع بسبب السفر، السبب الأول الذي ذكرناه، واضح؟ السبب الأول الذي ذكرناه. طيب لاحظوا معي في الشاشة، هذا المسافر وقت الزوال، الذي يسافر وقت الزوال له أحوال، إما أن يكون نازلا كما ذكر في البيت الأول، وسيذكر الأمر الثاني، إذا كان نازلا ونوى النزول عند الغروب أو بعده، أدركته صلاة الظهر دخل وقت الزوال وهو نازل بالمواقف أو بالمنهل أو بمورد الساقي التي يعني ينزلون عندها من أجل الماء والتزود ونحو ذلك، وأراد أن يرتحل ونوى أن ينزل بعد الغروب أو عند الغروب أو بعده، عند الغروب أو بعده، فحينئذ ماذا يفعل؟ يجمع، جاز له الجمع، جمع تقديم، فيقدم العصر إلى وقت الظهر، واضح؟ ويصلي الظهر والعصر جميعا جمعا، جمع تقديم، واضح؟ ثم يسافر لأنه نوى أن ينزل بعد غروب الشمس أو عند غروب الشمس، فإذا أخر صلاة العصر إلى الغروب خرج وقتها وحينئذ يكون آثما. هذا الأمر الأول. إذن الحالة الأولى أن يكون نازلا غير راكب ويريد وينوي النزول بعد غروب الشمس أو عند الغروب، فحينئذ يجوز له الجمع. الأمر الثاني نازل ونوى النزول قبل الاصفرار، أنتم تعرفون أن الاصفرار هو وقت ماذا؟ وقت خروج الوقت الاختياري لصلاة العصر ودخول الضروري، أليس كذلك؟ فهو نوى، وقد أخذنا في مواقع هذا، أخذناه في مواقع الصلاة ولا نسيتوها؟ طيب قبل الاصفرار، نوى أن ينزل قبل الاصفرار، أي قبل دخول وقت صلاة العصر الضروري، فماذا يفعل هنا؟ يحرم عليه الجمع، بمعنى يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها المختار، إلى آخر وقتها المختار، لأن الاصفرار نحن قلنا قبل الاصفرار، الاصفرار اصفرار الشمس، هذا هو دخول وقت أو شروع الوقت الضروري لصلاة العصر، وتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري لا يجوز إلا من عذر وحاجة، وهذا سينزل قبل الاصفرار، فنقول له لا يجوز لك الجمع لأنك ستؤدي صلاة العصر في وقتها، واضح؟ فتصلي الظهر أول وقتها عند الزوال، وإذا نزلت قبل الاصفرار صليت العصر. طيب، إذا نزل، إذا كان نازلا لم يحرك حتى الآن وقت، وهو والوقت وقت زوال دخول صلاة الظهر، ونوى النزول بعد الاصفرار أي في الوقت الضروري لصلاة العصر وقبل الغروب، ماذا يصنع؟ هو مخير بين الجمع وبين تأخير العصر إلى الوقت الضروري، لأنه عذر شرعي وهو السفر، والأفضل عندنا هو تأخير، الأفضل عند المالكية هو تأخيرها إلى تأخير صلاة العصر إلى أن تؤدى في وقتها الضروري، وهذا يدلكم على أن المذهب هو ترك الجمع ما أمكن، واضح؟ طيب، إذا قلنا على التخيير، إن صلى الظهر والعصر جمع تقديم جاز له ذلك، وإن أخرها إلى أن صلاها في وقتها الضروري جاز له ذلك. إذن هذه الحالة الأولى انتهينا منها، واضحة؟ طيب، ماذا قال فيها الناظم؟ وأرخص بالبر إذ تزول، أي حين زوال الشمس ودخول وقت الظهر، بمنهل، وحال كونه نازلا بموقف أو منهل أو مورد ونحو ذلك، وقد نوى أن ينزل، وقد نوى أن ينزل عند غروب الشمس أو من بعد غروب الشمس، أي عند الغروب أو بعد الغروب. أرخص له ماذا؟ أرخص له تقديم، واضح؟ مفعول به لأرخص، أرخص العلماء له تقديم الظهرين عند الجد، أرخص له ماذا؟ تقديم الظهرين، الظهر والعصر، وسميت بالظهرين أو نعم بالظهرين لأنهما يعني تغليبا من باب التغليب، تغليب صلاة الظهر على العصر وكله سائغ يعني. إذن قال تقديمه، أرخص العلماء له تقديم الظهرين عند الجد. إذن هذه هي الحالة الأولى التي هي هنا، نازل ونوى النزول عند الغروب أو بعده، هذا يجوز له الجمع. ثم الحالة الثانية قبل الاصفرار، قبل اصفرار أخر العصر فقط، بمعنى تصلي الظهر في وقته وتؤخر العصر فقط. أنتم تلاحظون في النظم، تابعوا ألفاظ النظم. وبعده، أي لو نوى النزول بعد الاصفرار، خيره فيها لا شطط، أي خيره بين الجمع أو بين تأخير صلاة العصر إلى وقتها الضروري لا شطط، بمعنى لا كذب، واضح؟ من باب تتمة البيت، واضح؟ إذا قال قبل اصفرار أخر العصر فقط، وبعده خيره فيها لا شطط. هل هناك إشكال في هذا؟ نعيد؟ نعم. طيب، انتبهوا هنا للتشجير. المسافر وقت الزوال، إنسان سيريد يعني أن يشرع في السفر، وكان لم يكن راكبا، لم يدركه الزوال وهو يمشي في الطريق، لا، كان نازلا، سمع أذان الظهر وهو نازل بالمحطة، في المحطة، ويريد أن يمشي، مثلا ذهب إلى مكة أو إلى الرياض، ولما أذن الظهر كان نازلا في محطة في طريق المدينة الرياض مثلا، ونوى أنه لن ينزل إلا بعد دخوله للرياض، أي بعد غروب الشمس أو عند الغروب، نوى أن ينزل عند الغروب أو بعد الغروب، فحينئذ نقول له ماذا؟ يجوز لك الجمع، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، واضح؟ الحالة الثانية نفس هذا الشخص قال أنا أنوي أن أنزل قبل الاصفرار، يعني قبل خروج وقت صلاة العصر الاختياري، فحينئذ نقول له ماذا؟ لا يجوز لك الجمع، بل تصلي الظهر في الآن وتؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها الاختياري. واضح؟ الحالة الثالثة نفس الشخص وقال أنا سأنزل بعد الاصفرار، أنا أنوي النزول بعد أي قبيل المغرب بنصف ساعة أو بربع ساعة، نقول له أنت مخير، إما أن تجمع بين الظهر والعصر وإما أن تؤخر الصلاة إلى وقتها الضروري. واضح؟ أظنها واضحة بهذا الشكل. ثم انتقل مبينا الحالة الثانية وهو أن يكون راكبا وأدركه وقت الزوال وهو في الطريق سمع الجوال يؤذن، في تطبيقات فيها جوال يؤذن، فأدرك أن وقت صلاة الظهر قد دخل، ماذا يصنع؟ وقد نوى عدة أمور، نحن نذكر الحالات التي ينويها على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. راكب ونوى النزول عند الاصفرار، إذن هو راكب ونوى أن ينزل عند الاصفرار، يعني عند خروج وقت صلاة العصر الاختياري، ماذا يفعل؟ جاز له الجمع، جمع إيش؟ جاز له جمع التأخير، فيصلي الظهر والعصر لأنه أدركته صلاة الظهر وهو في طريقه راكب، فحينئذ يؤخر الظهر إلى الوقت الذي ينزل فيه لأنه لم يدركه الغروب حتى الآن، إذن عند الاصفرار، حتى ولو كان بعده بعد الاصفرار بقليل، حتى ولو أوقعهما في وقتهما الضروري، يصلي الظهر والعصر جمع تأخير. طيب الحالة الثانية بعد الاصفرار، ومراد المصنف أنا لماذا هنا ذكرت بعد الاصفرار على ما ذكره الناظم، لكن مراده بعد الاصفرار الغروب، أي عند الغروب، بمعنى أنه كان راكبا ودخل عليه وقت صلاة الظهر وهو ينوي النزول عند الغروب، بمعنى أن صلاة الظهر والعصر تكون قد خرج وقتها الضروري ودخل المغرب، فحينئذ نقول له يجب عليك أن تجمع جمعا صوريا، فتنزل قبل ذلك وجوبا، فتنزل في آخر وقت صلاة الظهر، فتصلي الظهر في آخر وقتها الاختياري وتصلي العصر في أول وقتها الاختياري، فتكون قد جمعت جمعا صوريا. واضح؟ وهذا معنى قوله وإن تكن زالت عليه راكبا، أي إذا زالت عليه الشمس وهو راكب سائر في طريقه، وهو عكس ماذا؟ النازل. وإن تكن زالت عليه راكبا مرتحلا وباصفرار للنزول طالبا، أي ونوى أن ينزل عند الاصفرار، يؤخر الظهرين للضروري، إذن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر الضروري، يؤخر الظهرين وهما الظهر والعصر للضروري للوقت الضروري، أو بعده، أي أو نوى، إن كان نوى النزول بعد الاصفرار وهذا الذي قلت لكم يقصد به ماذا؟ الغروب، إذا نوى النزول عند الغروب يعني بعد الاصفرار وعند الغروب فاجمعهما بالصوري، أي يجب عليك أن هنا أمر، فاجمعهما يأمرك أمرا، أحيانا الأحكام تبين صراحة وأحيانا تبين بالإشارة والإيماء ونحو ذلك، فقال فاجمعهما بالصوري، أي تؤمر بجمعهما جمعا صوريا، فتصلي الظهر، ما هو هذا الجمع الصوري؟ بينه لك بقوله فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء، بمعنى أنك توقع وتؤدي صلاة الظهر في آخر وقتها الاختياري، قال وقت انتهاء مختارها، كلام واضح جدا، قال فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها، والعصر أدنى وقتها، والعصر أدنى وقتها بمعنى أول وقتها. واضح؟ إذن هذا معنى الجمع الصوري. إذا نعيد الحالة الثانية، إذا كان راكبا ماشيا بمعنى راكبا متحركا في في في سفره ونوى أن ينزل عند الاسفرار جاز له جمع التأخير ويوقع هذا الجمع في وقت العصر الضروري بعد الاسفرار. أما إذا نوى النزول عند الغروب أو بعد الغروب فحينئذ يؤمر بالجمع الصوري. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالجمع وجوبا، هذا يعني لأنه هو لن ينزل، أنه هو جد به السير، فنقول له أفضل شيء لك أنك تنزل تؤدي الظهر في آخر وقتها وتؤدي العصر في أول وقتها، وإلا لن نستطيع أن نقول له أنك مأمور بأن تنزل الآن تصلي الظهر ثم تسير مرة أخرى وتؤمر كذلك مرة أخرى بالنزول مرة ثانية لتصلي العصر، هذا فيه مشقة وكلفة عليه، فنقول له أنك تجمع جمعا صوريا لتنزل مرة واحدة. أما لو قلنا له أدي كل صلاة في وقتها فإنه ينزل كم مرة؟ مرتين، والدين يسر لطفا، ألم يقل الناظم هكذا؟ وكل ما شق فعنه يعفى والدين يسر لطفا وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى، انتقل إلى مسألة أخرى لها علاقة بما نحن فيه. نحن تكلمنا الآن عن صلاتي الظهر والعصر، طيب ما الوضع في صلاة المغرب والعشاء؟ قبل ذلك أشار إلى مسألة لها تعلق بالجمع الصوري فقال اقرأ. ومن صحيح أو مريض يرتبى، ففي العشاءين فخصل ما مضى، غروبها مثل الزوال والشفق، مثل الصرار والغروب كالفلق. نعم، قال ومن صحيح أو مريض يرتضى، أي أن الجمع الصوري الذي تقدم بيانه قريبا يرتضى حتى من الصحيح ومن المريض، واضح؟ فالصحيح يجوز له أن يجمع جمعا صوريا لأنه هو في نهاية الأمر هو قد أدى الصلاة في وقتها، أدى صلاة الظهر في آخر وقتها المختار وأدى صلاة العصر في أول وقتها المختار، لكن ذهبت عليه فضيلة الصلاة في أول الوقت التي بالنسبة لصلاة الظهر لأنه سيؤديها في آخر وقتها، فالجمع الصوري يجوز، وأحيانا قد يضطر إليه الإنسان في ظروف خاصة من تعب ونحو ذلك، وإلا المحافظة على الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. قال أو مريض، المريض لا يستطيع أن يقوم مرتين فيقوم مرة واحدة يتوضأ ويصلي الظهر في آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، فقوله هنا ومن صحيح أو مريض يرتضى هذا راجع أو متعلق بما قبله، فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها والعصر أدنى وقتها أي أول وقتها، ومن صحيح أو مريض يرتضى هذا الجمع الصوري، هذا الجمع الصوري يرتضى من الصحيح ومن المريض كذلك وليس هو خاصا بالسفر فقط. نعم، قال وفي العشاءين ففصل ما مضى، التفصيل في صلاة الظهر والعصر التفصيل في صلاة العشاء والمغرب والعشاء كالتفصيل الذي تقدم في المغرب والعشاء في الظهر والعصر. عند قلم صبور، أريد قلم صبور. قال هذا التفصيل عليك أن تتحرى فيه الآتي، وهو قال غروبها مثل الزوال والشفق مثل اصفرار والغروب كالفلق، أي نفس التفصيل الذي تقدم في صلاتي الظهر والعصر سنستعمله الآن في صلاتي المغرب والعشاء، لكن نحن قلنا إذا زالت عليه الشمس وهو نازل أو هو راكب، الآن نقول إذا غربت عليه الشمس وهو نازل أو هو راكب ونفصل التفصيل، فلذلك قال غروبها مثل الزوال، أي اجعل بدل الزوال غروبا وبدل الاصفرار شفقا وبدل الغروب فلقا، وهنا هذا الأخير هو تشبيه مقلوب، هو تشبيه مقلوب، فينبغي أن يشبه يقال الفلق كالغروب، أليس كذلك؟ ركزوا جيدا. قال غروبها مثل الزوال. نحن سنفصل في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وسنجعل بدل الزوال الذي ذكرناه فيما تقدم، انظروا هنا، نازل ونوى النزول، متى المسافر؟ وقت الزوال. سنضع هنا بدل الزوال الغروب، لأنه هو قال لنا ذلك، نستبدل الزوال بالغروب، ونريد أن نعرف الأحكام المتعلقة بذلك. قال غروبها مثل الزوال، سنفصل نفس التفصيل لكن باستبدال الزوال بالغروب، واستبدال الاصفرار بالشفق، وهذا فيه تفصيل دقيق ينبغي لكم التركيز فيه. والغروب كالفلق، الغروب الذي هو هنا عند المغرب، وهنا كذلك عند الغروب، هذا نجعله الفلق، والفلق هو الفجر، طلوع الفجر، هو طلوع الفجر. حسنت. إذن قال رحمه الله تعالى غروبها مثل الزوال والشفق، مثل اصفرار، والغروب كالفلق. الآن لعله بهذا الرسم تتضح المسألة. لنفرض أن هذا الغروب وهذا الشفق وهذا ثلث الليل الأول وهذا الفجر، نحن نريد أن نفهم الجمع بين المغرب والعشاء. إذا كان الإنسان هنا بمعنى في محلة وأدركه الغروب، فإما أن يكون راكبا مرتحلا، وإما أن يكون نازلا. فإذا كان نازلا، فإن كان نازلا ونوى أن ينزل قبل ثلث الليل الأول، نقول له صل المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. عفوا، لا بد أقدم بمقدمة أخرى، لأني أظن أنكم نسيتم أو مواقيت الصلاة، أو بعضنا نسي مواقيت الصلاة. الغروب هو وقت صلاة إيش؟ المغرب. متى يخرج وقتها؟ في مغيب الشفق. هنا سيدخل ماذا؟ وقت العشاء. متى ينتهي؟ ثلث الليل الأول. هذا الوقت الاختياري. الوقت الضروري للمغرب متى ينتهي؟ الوقت الضروري للمغرب متى ينتهي؟ نعم، أنت بالأخير. نعم، الوقت الضروري لصلاة المغرب. نعم، آخر وقت العشاء. نعم، آخر وقت لصلاة العشاء. من يقول؟ تفضل. قبل طلوع الفجر بركعتين. نعم، قبل طلوع الفجر بأربع ركعات. بأربعة أو ثلاث ركعات. السؤال، متى يخرج وقت المغرب الضروري؟ الوقت الضروري وليس الاختياري. وقت المغرب الاختياري قد ذكرناه، يخرج عند الشفق. فإذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء الاختياري وينتهي هنا. وقت الضروري للمغرب مباشرة بعد أربع ركعات، يعني حتى درسناها بشيخ، أخذناها. نعم، إذا بقي قدر ما يصلي العشاء، إذا بقي قدر ما يصلي صلاة العشاء، أي هنا ينتهي وقت المغرب الضروري. وأين ينتهي وقت الضروري لصلاة العشاء؟ عند طلوع الفجر الصادق. واضح؟ انتهى الوقت الضروري لصلاة العشاء. طيب، هذا الإنسان موجود وقد حل عليه الغروب أو غربت عليه الشمس، وهو نازل ونوى أن ينزل قبل ثلث الليل الأول، فإنه يصلي المغرب في أول وقتها، في وقتها المعتاد، ويصلي ويؤخر العشاء، ولا يجوز له الجمع، جمع التقديم. لماذا؟ لأنه سينزل قبل ثلث الليل قبل خروج وقت العشاء، أليس كذلك؟ الاختياري، فإنه يؤدي الصلاة صلاة العشاء في وقتها وليس هو بحاجة إلى الجمع. طيب، إذا نوى أن ينزل بعد طلوع الفجر أو عند الفجر وجب عليه ماذا؟ الجمع. وجب عليه الجمع بين المغرب والعشاء لأنه لن ينزل إلا بعد بلوغ أو دخول صلاة الفجر، حينئذ يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. طيب، إذا نوى أن ينزل في هذا المجال يعني بعد الثلث الأول من الليل وقبل الفجر يخير بين الجمع التقديم بين جمع التقديم وبين جمع عفوا بين الصلاة في وقتها وبين جمع التأخير. طيب، إذا كان راكبا ونوى، هنا أنتم تلاحظون أنه لا كلام لنا للشفق لأنه لا نحتاج إليه، والناظم رحمه الله ذكر الشفق لا أدري لعله لضرورة النظم ولما سيأتي كذلك في الحالة الأولى وهو راكب وهو نازل لا نحتاج إلى الشفق، لكن نحتاجها وهو راكب وقد نص في التوضيح على أنه ثلث الليل الأول، والشارح الواضي رحمه الله تعالى شارح النظم كذلك عبر أو شرح الشفق بثلث الليل الأول، فلذلك ذكره للشفق هنا إنما أراد به الشفق الذي يأتي في حالة الراكب، وهذه الدقيقة التي كنت قلت لكم لابد أن تركزوا فيها. طيب، إذن الناظم لم يذكر ثلث الليل الأول وإنما ممكن نقول أنه أشار إليها بالشفق. طيب، إذا كان راكبا وقد غربت عليه الشمس ونوى أن ينزل بعد الشفق، لماذا قلنا بعد الشفق ولم نقل بعد ثلث الليل الأول ونحو ذلك؟ لأنه هو راكب، أدركته صلاة المغرب لا بد أن يصلي المغرب ولن ينزل قبل الشفق وإنما سينزل بعد الشفق وقبل ثلث الليل، يعني سينزل في هذا المجال، فماذا نقول له؟ جاز لك الجمع ويجب أو تؤخر المغرب إلى وقت صلاة العشاء وتصلي جمع تأخير، صلي جمع الأخير لأنك لم يعني سيخرج وقت المغرب كاختيار. طيب، إذا نوى أنه سينزل لن ينزل إلا بعد الفجر، أحسن، يجمع جمعا صغيرا فيصلي المغرب في آخر وقتها هنا الاختياري ويصلي العشاء في أول وقتها ويكون قد نزل مرة واحدة. أما لو ألزمناه فقلنا له تصلي المغرب في أول وقتها والعشاء في وسط وقتها فإنه سينزل مرتين ونحن لا نريد أن نشق عليه. إذن نفس التفصيل الذي أخذناه في الظهر والعصر هو نفسه أخذناه الآن في المغرب والعشاء، ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى غروبها مثل الزوال والشفق مثل اصفرار، أي استبدل الغروب الذي استبدل الزوال الذي تقدم في الظهر والعصر بالغروب، واستبدل الاصفرار بالشفق، لكن قلنا لكم أن الشفق يستبدل أو الاصفرار يستبدل بالشفق في الحالة الثانية وهو راكب، أما في الحالة الأولى وهو نازل فإنه يستبدل بثلث الليل الأول، هذه ملاحظة لابد تدونوها. نعم، قال مثل اصفرار والغروب كالفلق، وتجعل الفلق الذي هو طلوع الفجر بدل الغروب، وبالتالي يتضح لك التفصيل المتقدم. ثم قال رحمه الله تعالى وأرخص في الجمع ليلة المطر، اقرأ. وأرخص في الجمع ليلة المطر به كفين مع ظلام معتكر، أخر خليلا مغربا بعد الندى وصلها وللعشاء جددا، أبانها ثم تصلى بالنسق، واذهب وأخر وترها بعد الشفق. نعم، قال رحمه الله تعالى وأرخص في الجمع ليلة المطر، إذن هذا ذكر لسبب آخر من أسباب ماذا؟ الجمع. هو ذكر سبب آخر من أسباب الجمع وهو المطر. قال وأرخص في الجمع ليلة المطر، إذن الجمع إنما يكون للمغرب والعشاء فقط، لا يوجد عندنا جمع بين الظهر والعصر من أجل المطر أو الوحل، واضح؟ إنما الذي يوجد هو ماذا؟ هو الجمع بين المغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر. قال وأرخص، أي أرخص العلماء في الجمع ليلة المطر، الجمع بين ماذا؟ بين المغرب والعشاء إذا كانت الليلة ماطرة. ما هو حد هذا المطر؟ حد هذا المطر هو أن يغطي الناس رؤوسهم منه، يعني لو كان مطرا خفيفا هذا لا يجمع له، تجمع له الصلاة، وإنما الذي يجمع له الصلاة، الذي تجمع له الصلاة هو المطر الغزير الذي يسقط بكثافة، واضح؟ حتى هذا عند الحنابلة ذكره حتى الشيخ ابن عثيمين أن الذي يوجب أو يرخص لنا فيه الجمع هو ماذا؟ هو المطر الذي يهرب منه الناس ويغطون رؤوسهم منه، بمعنى المطر الغزير. أما لو كانت قطرات ونحو ذلك فإنه لا يؤثر، لا يؤثر. والمطر إما أن يكون واقعا أو متوقعا كتجمع السحب، وعلم الناس عادة أن هذه السحب لا يكون من ورائها إلا مطرا غزيرا، والآن موجود عندنا ماذا؟ الأرصاد، هيئة الأرصاد التي تقول أن في اليوم الفلاني والوقت الفلاني سيكون هناك مطر غزير. نعم. قال غروبها مثل قال وأرخص في الجمع ليلة المطر به. الجمع يكون أين؟ يكون في المسجد. أما لو صليت في بيتك فإنك تصلي كل صلاة في وقتها، إنما المراد الجمع في المسجد لمشقة الذهاب إلى المسجد حال المطر، واضح؟ قال وأرخص في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر. وهذا سبب آخر من أسباب الجمع بين الصلاتين، والمراد هنا صلاة المغرب والعشاء فقط دون صلاة الظهر والعصر. قال كطين مع ظلام، إذن من أسباب الترخيص في الجمع الطين مع الظلمة. طيب لو كان هناك طين وحل لحاله دون ظلمة هل يجوز الجمع؟ لا يجوز، لا يجوز الجمع على الصحيح المعتمد المشهور الذي ذكره. نعم. طيب لو كانت هناك ظلمة دون طين كذلك لا يصح الجمع، وإنما الجمع يكون إذا اجتمع. ما حد هذا الطين؟ هو الذي لا يستطيع الإنسان أن يمشي بالمداس فيه، يعني لو مشي بنعله فيه لعلقت نعله فيه، واضح؟ فهذا هو الطين الذي يكون يعني تكون فيه الرخصة بالجمع. طبعا إذا كان في النهار أو إذا كان نحن قلنا في النهار أنه لا جمع بين الظهر والعصر، لكن إذا كان هناك نور في تلك الليلة سواء نور البدر القمر أو أنوار غيرها فإنه لا تجمع، لا تجمع الصلاة لأجل ذلك، لأنه يعرف أين يوقع قدمه، أنه يرى، بخلاف ما لو كانت هناك ظلمة فإن ذا في خروج الناس إلى المسجد وقت العشاء مشقة شديدة، فيصلون المغرب والعشاء في المسجد جمع تقديم ويكون على الصفة التي سيذكرها الناظم رحمه الله. قال به كطين مع ظلام معتكر، أي مع شدة الظلمة، معتكر بمعنى شديد الظلام. قال مبينا صفة هذا الجمع أخر قليلا مغربا بعد النداء، بمعنى أنه يؤذن الأذان أذان المغرب وتؤخر قليلا صلاة المغرب، على ما يعني على خلاف ما هو على المعتاد. الجادة ما هي؟ أن صلاة المغرب تصلى عقب الأذان بقدر ما يحصل الإنسان شروط الصلاة ثم تصلى المغرب، واضح؟ يعني في حدود 3 دقائق إلى 5 دقائق، هذا المذهب. المذهب عندنا أنه إذا أذن 3 دقائق 5 دقائق يصلي تقام الصلاة ولا تؤخر، رحمك الله. قال أخر قليلا مغربا بعد النداء. أما في حالة الجمع فإن المغرب تؤخر قليلا، فيؤذن الأذان العام في المسجد على المنارة ثم بعد ذلك يؤخر الإمام صلاة المغرب ثم تقام الصلاة للمغرب فيصلي الناس ثم يؤذن للعشاء أذانا داخل صحن المسجد وليس لعامة من هو خارج المسجد، وإنما يكون الأذان للسنة داخل المسجد وليس لطلب غيرهم من الناس، واضح؟ ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء. هذه طريقة الجمع ليلة المطر. قال رحمه الله: أخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها وللعشاء جددا، وللعشاء جددا، أي وجدد للعشاء أذانها، وهو الكلمة التي بعدها في البيت. إذن تصلي المغرب متأخرا بعد الأذان، النداء هنا هو الأذان، أذان المغرب، وصلها وللعشاء تجدد الأذان مرة أخرى ولا يكون عللا وإنما يكون في صحن المسجد أو داخل المسجد، ثم تصلي بالنسق أي من غير تفريق بينهما، من غير تفريق بين المغرب والعشاء، فمجرد يؤذن الأذان الأول تؤخر صلاة المغرب ثم تقام الصلاة للمغرب فيصلي بالناس المغرب ثم بعد ذلك يؤذن مباشرة، يؤذن للعشاء ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء بالنسق أي بدون تفريق ولا فصل متفحش، واضح؟ قال: ثم تصلي بالنسق واذهب وأخر وترها بعد الشفق، أي ارجع إلى بيتك ولا تصلي الوتر إلا إذا غاب الشفق، لأننا ذكرنا من شروط الوتر أن تؤدى بعد صلاة عشاء صحيحة في وقتها، أو سواء في وقتها حقيقة أو حكما، بمعنى لا بد أن يصلى الوتر بعد غياب الشفق، بعد غياب الشفق وبعد صلاة العشاء. العشاء قدمت جمع تقديم، لا يجوز لنا أن نصلي الوتر بعدها مباشرة، بل يجب علينا أن نؤخره إلى بعد غياب الشفق، فيؤخر الوتر إلى ما بعد غياب الشفق. نعم، وهذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى. طيب، لا زال عندنا وقت. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب المحتضر وتجهيزه. هذا الباب هو نفسه هو باب الجنائز الذي يعرف بباب الجنائز. طيب، قبل الشروع فيه، هل هناك إشكال يتعلق بالقصر والجمع؟ تفضل الشيخ عبد الكريم. نعم. هل يحتمل، والله أعلم، أنه في حال النزول أن يراد به الشفق الأبيض، فإنه يغيب عند الثلث الأول كما ذكر ذلك الحطاب نقلا عن قاضي في موارد الجريد؟ نعم، ذكر أن الشفق الأبيض الذي يلي الشفق الأحمر يغيب مع الثلث الأول، قد يكون المراد في حال النزول مغيب الشفق الأبيض في حال الركوب مغيب الشفق الأحمر؟ والله إذا كان هذا كذلك جميل جدا، يعني لا شك أنه إذا كان المغيب الشفقي الأبيض، لا شك أن هناك شفق أحمر وشفق أبيض، والشفق الأبيض هل ذكر أنه يغيب مع الثلث الأول من الليل؟ في آخر الثلث الأول من الليل، وحينئذ يكون غيابه هو وقت دخول أو وقت دخول الوقت الضروري للعشاء، أليس كذلك؟ وحينئذ يسلم البيت. جميل جدا، جميل، جزاك الله خير. نعم، يعني ويكون الشفق هنا مشترك، في حال النزول يكون المراد به الشفق الأبيض، وفي حال الركوب يكون المراد به الشفق الأحمر. نعم، ممكن، جميل. نعم، ماذا بدأت العقد هنا شيئا؟ طيب، خذه من زملائك. طيب، قال: باب لا يوجد إشكال آخر يتعلق بالقصر؟ تفضل يا شيخ. لا، اللي بعد. بالنسبة للتقييم المنزل في أربعة أيام في السفر، نعم، هذه ليست المذهب فقط، يعني الجمهور إلا الحنفية فيما أعلم، وإلا كلهم يقيدونه بأربعة أيام بعشرين صلاة. هو ذكر لذلك أدلة، من يذكر منها؟ الشيخ عبد الكريم. نعم نعم صحيح. فأخذوا من ذلك أن الزيادة عليها تكون إقامة، أما دونها فهو سفر، لأنه لم يأذن لهم أكثر من ذلك. نعم. كنت مقيم في مكان بعيد. أيوة. قادم والمكان قادم ذاهب إلى مكان بعد ما مكان الزوجة. أتيت مع ناس وأريد الذهاب في مكان الزوجة مرارا ودائما إلى أقيم ولا ساعة. وأتى الظهر ولم أجد ماء إلا مكان الزوجة، وأتيت قبل الماء لأتوضأ وأقصر لا ينتهي الإقامة. حتى ولو مررت على طرف المدينة التي فيها الزوجة، نص على ذلك، لو مررت على طرف المدينة التي بها الزوجة تصلي متما ولا تصلي يعني قصرا. واضح؟ نعم. إذن سندخل في باب الجنائز، هو سهل في البداية حتى نمشي شوي. تفضل آخر سؤال. هل مكان إقامة الوالدين؟ نعم. لا لا، نحن ذكرنا محل الإقامة هو إما محل إقامتك أنت، المكان الذي تستوطن فيه، أو محل إقامة الزوجة. أما الأولاد حتى ولو كان هناك أولاد بدون زوجة ليس محلا للإقامة. واضح؟ إذن انتقل رحمه الله تعالى إلى باب آخر، وهو آخر أبواب هذا الكتاب، كتاب الصلاة، وهو باب الجنائز. والجنائز من الجنازة أو الجنازة بالفتح والكسر، ومعنى الجنازة أو الجنازة هي الميت، وقيل النعش أي السرير الذي يوضع عليه الميت، وقيل الجنازة بالكسر هو النعش، والجنازة بالفتح هو الميت، يعني ما كان من تحت فاكسره وما كان من فوق افتحه. فالسرير الذي يوضع عليه الميت يسمى جنازة بالكسر لأنه من تحت، والميت من فوق يسمى جنازة. فقيل هذه الأقوال، هذه الثلاثة كلها قيلت. نعم. وهنا قال باب المحتضر وتجهيزه، والمحتضر هو الذي حضرته الوفاة، أو حضره ملك الموت لقبض روحه، أو حضره أهله يجتمع به قبل وفاته. وهذا الباب من عظم الشريعة التي اهتمت بهذا الإنسان وشرعت له من الأحكام ما يسعد بها في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله عز وجل كرم بني آدم، وجاءت الشريعة ببيان هذا التكريم حال حياته وبعد وفاته. فبعد أن يموت الإنسان وقبل موته هناك من الأحكام ما ينبغي أو تنبغي معرفته، وكذلك حال موته وخروج روحه، وكذلك بعد خروج روحه. فكل هذه الأحكام دلالة على أن الشريعة اهتمت بهذا الإنسان، اهتمت بهذا الإنسان أشد عناية من أجل سعادته في الدنيا والآخرة. قال: باب المحتضر وتجهيزه، أي وما يتعلق بتجهيزه بعد موته من دفن وغسل ونحو ذلك وصلاة عليه ونحو ذلك. طيب، سيذكر لنا الناظم رحمه الله الأحكام المتعلقة بالميت. مجمل ما ذكره الناظم سنجمله في هذا التشجير في جميع الباب. أول ما ذكره ما يشرع للمحتضر، هذا الإنسان الذي حضرته الوفاة، ما الذي يشرع له؟ يعني غالب الناس، وإن كان في هذا الأزمنة الأخيرة غلب موت الفجأة، لكن عموم الناس إنما يحصل له مرض ونحو ذلك ويجلس في سريره إلى أن تأتيه أو تأتيه المنية، واضح؟ فهذا الميت، هذا الذي حضرته الوفاة أو ستحضره الوفاة وهو في حال مرضه، تشرع له بعض الأمور من ذلك، وهذه الأمور إما أن تكون مشروعة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أما على سبيل الوجوب فالتوبة، التوبة إلى الله عز وجل، وهذه التوبة وجوبها ليس متعلقا بالمريض فقط، بل هو متعلق بجميع المكلفين، فكلنا مخاطبون بالتوبة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يجب على الجميع التوبة إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنوب والندم على ما مضى منها والعزم على عدم الرجوع إليها، وإن كانت تتعلق بحقوق الغير أن ترد المظالم إلى أهلها، لكن تتأكد التوبة حين يكون الإنسان في مرض موته. وكذلك مما يجب عليه رد الحقوق، فيرد الحقوق التي أخذها، سواء أخذها بظلم أو بحق، فإنه يردها إلى أهلها، بظلم كالغصب ونحوه، بحق كالوديعة، فيما لو أودع شخص عنده وديعة ولم يردها إليه فإنه يردها إليه. وكذلك مما يشرع على سبيل الوجوب مع الخلاف فيه الوصية. والصحيح كما ذكر القاضي رحمه الله وغيره أن منها ما يكون واجبا يا شيخ حاتم، ومنها ما يكون مستحبا. فمن الوصية الواجبة كتابة الوصية، متى تجب؟ إذا كانت هناك حقوق يريد أن يعلم بها ورثته، يعلمهم أن لفلان عليه دين وعلي حج وكذا ونحوها من الأمور التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بوصية، فهذه تجب عليه أو يجب عليه أن يوصي بها. ومن الوصية ما يكون مستحبا كما لو أوصى بوقف ونحو ذلك. طيب، ما يشرع للمحتضر استحبابا؟ الذكر، كثرة الذكر، وهذا ليس خاص به، بل نحن كلنا مطالبون بذكر الله عز وجل. والله من أسهل الأعمال وأعظمها عند الله عز وجل الذكر، من أسهل الأعمال، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيب ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما أسهلها وما أكثر وما أشد تفريطنا فيها، وغيرها من الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله عز وجل واستغفاره، وغيرها من الأذكار، ما أسهلها. يعني لو الإنسان جلس يستغفر الله 1000 مرة لن يتجاوز في استغفاره هذا أكثر من 17 دقيقة أو 18 دقيقة، 1000 مرة. ممكن أن تقسمها على أوقات، ممكن أن تقسمها على أوقات، 3 دقائق 3 دقائق، تستغفر الله عز وجل 100 مرة في كل حين، ويعني أجرها عند الله عظيم. فمما يشرع للمحتضر استحبابا الذكر، كثرة الذكر. والمصنف رحمه الله الناظم سيذكر أنواعا من الذكر على سبيل التفصيل. كذلك يستحب له الدعاء، ودعاء المريض مستجاب كما ورد في بعض الآثار. كذلك حسن الظن بالله عز وجل، وقد يكون هذا الأمر وجوبا على سبيل الوجوب، فيجب علينا جميعا أن نحسن الظن بالله عز وجل، لكنه هو آكد أو يتأكد هذا حسن الظن بالله عند الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وحسن الظن من العبادات القلبية التي فرطنا فيها كثيرا، فأغلب الناس يسيء الظن دون أن يشعر، فإذا أصيب بمصيبة قد يعني ممكن يصيبه بعض القنوط ونحو ذلك، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. ما أصابك بتلك المصيبة إلا ليرحمك سبحانه وتعالى. ظن بربك خيرا وسترى من الخير ما لا تتصوره أبدا. فيتأكد كذلك حسن الظن عند عند الموت والاحتضار. أما ما يشرع لغيره تجاهه ما يشرع لغيره تجاهه يعني تجاه هذا المحتضر أمور تكون عند الموت وأمور تكون بعد الموت. أما التي تكون عند الموت فهي تلقين الشهادة، وكذلك أن يستقبل به القبلة، سيأتي بيانه. كذلك تغميض عينيه، إذا كانت مفتوحة تغمض عينيه، وكذلك شد لحييه، اللحيين التي هنا تشد مع الرأس حتى لا يبقى فمه مفتوحا. كذلك وضع ثقيل على البطن، يوضع شيء ثقيل نسبيا على بطنه حتى لا تنتفخ. وكذلك مما يشرع تليين أعضائه، تليينها تليين الأطراف اليدين والرجلين، وذلك يكون هذا التليين إنما يطلب ليسهل تغسيله. فإذا كانت يده هكذا ممدودة فإنه يلينها بعد خروج روحه مباشرة، فيجعلها هكذا ثم يمدها برفق كما قال الناظم. وكذلك رجليه، يمسك رجله فيضم الساق إلى الفخذ ويضم الفخذ إلى البطن، لكن برفق، كل ذلك يحصل برفق، واضح؟ وهذا إذا حصل هذا التليين سهل تغسيله وتقليبه بعد ذلك في التغسيل. أما إذا لم يحصل هذا التغسيل فإنه يكون لم يحصل هذا التليين فإن الغسل سيكون صعبا. نعم. طيب، أما ما يشرع بعد الموت فهو على سبيل الوجوب العيني، أي على سبيل الوجوب العيني بمعنى الفرض، عفوا الوجوب الكفائي بمعنى الفرض الكفائي، فيجب تغسيله وتكفينه ودفنه، وقبل ذلك الصلاة عليه، قبل ذلك الصلاة عليه ثم دفنه. هذه الأمور كلها ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهذا الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه في عموم أحكامها هي على سبيل الوجوب الكفائي، إذا لم يقم به البعض وجب أو أثم الجميع، إذا لم يقم به أحد من الناس وجب على الجميع وأثم جميعا بتركه، واضح؟ اقرأ. هذا كل ما سيذكره الناظم في كتاب الجنائز على سبيل الإجمال. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: إذن يقينا كل روح ذائقة وكل نفس للممات ذائقة. اعلم يقينا، اعلم علم اليقين أن الموت حق، وأن كل روح زاهقة أي ذاهبة ستخرج من هذا البدن لترجع إلى ربها. قال: اعلم يقينا كل روح زاهقة. والروح الناس تكلموا فيها كثيرا، ويكفي فيها قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكل نفس للممات ذائقة، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فالموت الجميع يقر به ولا ينكره أحد، لا ينكر أحد الموت. الله عز وجل قال: الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ثلاثة تأكدت، والرابعة هذه ثم يحييكم يؤمن بها المؤمنون ويجحد بها الكافرون. قال: الله الذي خلقكم، الله عز وجل خلقنا نحن نرى ذلك، ورزقنا ثم يميتنا ثم يحيينا قال: اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. على المريض أن يتوب عاجلا وكل داء في الفؤاد غاسلا. طيب، على المريض أن يتوب عاجلا، عليه التعجيل بالتوبة، وهذا ليس خاصا بالمريض كما ذكرنا، بل يشملنا جميعا، وأولهم طلبة العلم أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا من كل ذنب يقترفونه أو من كل ذنب اقترفوه. والتوبة من الذنوب من أجل العبادات عند الله عز وجل، والله يفرح بتوبة عبده. وإذا كان لك ذنب تصر عليه أو فعلته فلا تتهاون في التوبة منه، لأنه قد يمنعك من كثير من الخير. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يجعلنا من التوابين. قال: على المريض أن يتوب عاجلا، أن يعجل بالتوبة، لأنه مقبل على أمر عظيم وهو لقاء الله عز وجل وموقف جسيم الذي هو رد الحقوق والمظالم أمام رب العالمين. فيقتص من أي ظالم ويقتص من أي سالب للحق ونحو ذلك، فلا بد عليه أن يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. قال: وكل داء في الفؤاد غاسلا. من أجل العبادات التي نقصر فيها العبادات القلبية، والتي منها ما ذكرناه وهو حسن الظن بالله، وكذلك التوكل عليه والخوف منه ورجاؤه وحبه سبحانه وتعالى. قال: وكل داء في الفؤاد غاسلة، من الأدواء كذلك التي تكون أمراضا للقلوب كالكبر والحسد والغل ويعني إرادة السوء للغير وللناس، فهذا من الأمور أو من الأدواء والأمراض القلبية التي ينبغي للإنسان أن يخلص نفسه منها وأن يدعو الله عز وجل أن يخلصه منها. ومنها حب الرياسة والظهور والرياء بالعمل الصالح، وهذا من أشدها، فالإنسان يترك مثل هذه الأعمال القلبية. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يجنبنا تلك الأمراض. قال: وكل داء في الفؤاد غاسلة، وأن يرد الغصب والتباع. اقرأ: وأن يرد، وأن يرد الغصب والتباع ويقضي الدين أو الوداع. قال: وأن يرد الغصب والتباع. الغصب هو ما اغتصبه وأخذه بغير حق، والغصب يجب عليه أن يرد ما اغتصبه إلى صاحبه قبل أن يلقى الله عز وجل فيقتص منه يوم القيامة. واتباع بمعنى التبعات التي ترتبت عليه من حقوق وغيرها، سواء كانت مالية أو كانت معنوية كالغيبة والنميمة والإيذاء ونحو ذلك، فلا بد أن يتحلل من صاحبها قبل أن يلقى الله. واضح؟ وأن يرد الغصب واتباعه ويقضي الدين، إن كان له دين على آدمي أو دين الله عز وجل. الدين على الآدمي لا بد عليه أن يرده إلى أصحابه، والدين الله عز وجل كالزكاة التي لم يؤدها، وكالكفارات إن لم يكن قد أداها، وكذلك الحج، وكذلك الحج. واضح؟ ويقضي الدين أو الوداع، أو الوداع المراد بها الوديعة، الوديعة وهي مثلا لو أن شخصا أراد السفر وقال: سأضع عندك مالا أو مالي سأضعه عندك وديعة، فتحفظه له إلى أن يرجع، فإذا لم يرجع أو رجع وطالبك به ولم ترده إليه، فهذه الوديعة لا بد أن ترد إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. قال: ويقضي الدين أو الوداع. قال: وكاتبا. اقرأ: وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه. وهذه الوصية المراد بها الوصية. قال: وكاتبا وثيقة. الوثيقة هذه هي الوصية التي تكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحق لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، إلا ووصيته مكتوبة على عند رأسه. وهذا على التفصيل الذي ذكرناه، منه ما يكون واجبا، إن كانت حقوق واجبة لا بد له أن يكتبها، وإن كانت حقوق أخرى أو طلبات أخرى أو وصايا أخرى ليست واجبة، كإنشاء وقف أو كالعناية بأخيكم ونحو ذلك، فالإنسان يكتب ما يدري ما يحل له، لا سيما إذا كان له يعني أشياء تتعلق بالغير لا بد أن يكتب وصيته. نعم. والظاهرية يرون وجوب كتابة الوصية. قال: وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه، سواء يكتب حقوقه التي له أو الحقوق التي عليه حتى يتكفل بها ورثته. ثم قال رحمه الله: نعم، وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء. نعم، وأن يديم الذكر والدعاء. الذكر هنا بيّن لك أن الذي يكون على فراش الموت ينصح ويوصى بكثرة الذكر، ذكره على سبيل الإجمال، ثم ذكر صنوفا من الأذكار. قال: والدعاء. والدعاء كذلك مطلوب من المريض عموما، وكما ذكرنا أنه ورد في بعض الآثار أن دعاء المريض مستجاب. قال: والحمد والتهليل والثناء. يديم الحمد، الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والثناء، ويكثر من كلمة التوحيد، يكثر من كلمة التوحيد، عسى أن يكون آخر كلامه من هذه الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والحمد والتهليل والثناء على الله عز وجل، سواء بلسانه أو بقلبه. أهم ما في الذكر يا إخوان هو شهود القلب، يعني حضور القلب وشهوده لنعم ربه وعظمته سبحانه وتعالى، وشهود آلائه ونعمائه، فهذا مما يعني يزيد في إيمان العبد. قال: والحمد والتهليل والثناء مصليا على الرسول، مصليا على الرسول المصطفى، مستغفرا مما جناه أو خفا. كذلك من الذكر المطلوب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها به عليها عليه بها عشرة. والصلاة من الله على العبد هي رحمته به، وأنت في حال تحتاج إلى رحمة الله عز وجل، تحتاج إلى رحمة الله عز وجل وأنت على فراش الموت، أليس كذلك؟ فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في حقيقة الأمر رحمة لك، رحمة لك. قال: مصليا على الرسول المصطفى، أي المختار، المصطفى هو المختار. نعم، مستغفرا مما جناه أو هفا، مما جناه أو هفا، أي يستغفر الله عز وجل من ذنوبه التي تعمدها أو التي وقعت سهوا ونسيانا. إذن مما جناه جناية بمعنى تعمد تلك الذنوب فعليه أن يستغفر منها، أو حصلت هفوة ودون تعمد، ولذلك قال: مما جناه أو هفا، أو هفا بمعنى حصلت هفوة وسهوا دون تعمد. ثم قال: يقرأ دعاء ذي النون أربعا. إذن هنا يقرأ وليس يقرأ. طيب، يقرأ دعاء ذي النون أربعين، والرعد والإخلاص مع ياسين. قال: يقرأ دعاء ذي النون، وهذا نؤجله إلى الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.